السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع في المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200 بعد 200، وهو الكتاب الرابع في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى الدليل الثاني في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي في الكبرى، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والحكم بهذا على المسؤول وهو الكاهن أحق من الحكم به على السائل. والكفر هنا هو الأصغر، جمعا بين الحديثين السابق وهذا، لأن صحة الصلاة منه وإن لم يثب عليها دالة على كونه مسلما. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين حالين: أولاهما حال من سأله فلم يصدق فجزاؤه ما في الحديث الأول، والثانية حال من سأله فصدق فجزاؤه ما في الحديث الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد، وصيروا الكفر حينئذ أكبر، وهذا إنما يسلم لهم لولا الزيادة التي عند أحمد، فإن الزيادة التي عند أحمد تجعل مناط الحكم واحدا. ففي الحديث الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، وهو المناط نفسه في الثاني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. فحكم عليه في الأول بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الثاني بأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون الكفر حينئذ أصغر، وإلا لم تقبل منه الصلاة أصلا. ولو أن الزيادة كانت ضعيفة لأمكن المصير إلى هذا القول. والتفريق بين الحالين بما ذكر، والجزم بأنه في الثاني في الشرك الأكبر، إلا أن صحة الزيادة تحمل على قبولها، والقول بضعف الزيادة دونه خرق القتال، لأن الزائد لها هو الإمام أحمد، فقد رواها عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، وخالفه 3 من الثقات، وأحمد لا يعرف له خطأ في الحديث. والذين يضعفون هذه الزيادة استدركوا على الحفاظ الذين لم يجدوا لأحمد خطأ في الحديث، وهم الحقيقون بالاستدراك، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يتفرد بها بل تابعه غيره، فرواها عن يحيى بن سعيد القطان بإثباتها. فالمجزوم به من جهة الصناعة الحديثية أن زيادة فصدقه في الحديث الأول زيادة صحيحة، ووفق ذلك فإن الحكم ولا ريب هو كما ذكرت لكم من كون الكفر كفرا أصغر لا أكبر، وليس مناط المسألة كما يظن اعتقاد أن الكاهن يعلم الغيب، فإن هذا الاعتقاد لا يختص بالكاهن، بل من اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر كفرا أكبر، لأن علم الغيب مخصوص بالله سبحانه وتعالى. لكن العرب كانت تأتي الكهان لا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، بل تعتقد فيهم أن لهم اتصالا بالجن الذين لهم قوى عظيمة يستطيعون بها العلم بشيء لا تعلمه الإنس، فهذا اعتقاد العرب في الكهان. وعلى هذا الاعتقاد يتحقق كون الكفر كفرا أصغر لا أكبر ولا مناص منه. واضح المسألة؟ واضحة؟ إن عندنا حديثين: من أتى عرافا فسأله فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث الثاني: من أتى كاهنا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر في الثاني أكبر أم أصغر؟ أصغر. لماذا؟ لأنه في الأول جعل لم تقبل له صلاة 40 يوما كما هو لفظ أحمد، وليلة كما هو لفظ مسلم. ومعنى لم تقبل يعني لا يثاب عليها وإن صحت منه. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ طيب، واضح عندكم لماذا قطعت الكلام وأنهيت الدرس أم لا؟ ما تلاحظون وقفت في نصف الكلام ولا ما لاحظتوا؟ طيب لماذا؟ غير العلل، أهم العلل. أحسن. لئلا تكون المسألة عند من يسمعها ممن لا يدرك حقائق العلم من عامة الناس، فمثل هذا مما يبين في مقاعد التعليم مما يدركه المتعلمون الجالسون للتعليم. أما من يعرض من عامة الناس ممن يتفق له حضور درس فينبغي مراعاة هذا فيه لئلا تشتبه عليه المسائل. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يكرهون تفسير آيات وأحاديث الوعيد، يعني عند العامة، الوعيد والوعد عند العامة، لئلا يفضي بهم هذا إلى التشدد والخروج، ولا هذا إلى الإرجاء وضعف الإيمان. ولذلك كان مشايخ هذه البلاد يجعلون الدروس التي توافق ما بين الأذان والإقامة إذا وقع ذلك يجعلونها فيما يقرب من مدارك العوام، وأكثر ما كانوا التفسير أو شرح الأحاديث النبوية، وربما كان فيه شيء من السيرة النبوية. أما ما عدا ذلك فإنه يكون مختصا بطلاب العلم. والعلم أيها الإخوان ليس فقط مجرد معلومات، ولكن العلم له ناموس ونمط لا بد من موافقته أخذا وبذلا، وإلا أصاب العبد ضرر في طرفيه. ومن اقتدى بما كان عليه علماء هذه البلاد خاصة اهتدى إلى السبيل في مثل هذه المسائل، ومن غادرها وقع في الغلط فأضر بالناس. ولهذا كان علماء هذه البلاد يدرسون العلوم العقلية كالمنطق، لكن لم يكونوا يدرسونها دراسة عامة في المساجد

أما فعل ذلك لتعلم الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به، وليس هو المراد في هذا الأثر، وإنما المراد ما ذكرت لك من اقتران تقطيعه بالنظر في النجوم للاستدلال على المغيب. ولذلك تجدون في بعض الرقى الشركية مربعات تشتمل على حروف مقطعة، وهذه الحروف المقطعة ترجع إلى هذا الأصل، فهي عندهم مرتبطة بمعان قرنت بالنجوم وربطت بينها بكيد الشياطين، وادعوا فيها ما ادعوا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رضي الله عنه: ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاقا، فنفى عنهم الخلاق، وذلك مستفاد من كونهم لا خلاق لهم في الآخرة. ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ من الخير في الآخرة، والذي لا حظ له من الخير في الآخرة هو الكافر. وهذا التركيب كما سبق موضوع في الشرع لمن كان كافرا، ومعرفة مقاصد التركيب في الشرع تعين على فهم نصوصه، كما سلف معنا أن قول ومن أضل ومن أظلم بمعنى لا أحد أضل ولا أحد أظلم، فكل تركيب جاء في القرآن على هذه الصفة من الاستفهام الاستنكاري فمعناه لا أحد. ومنه أيضا ما مر أن قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة ليس منا تركيب دال على نفي الإيمان الواجب، فكل حديث جاء بهذا التركيب فما فيه من المنفي يراد به نفي الإيمان الواجب. ومن أجل مآخذ العلم وأقوى مداركه أن تكون لك معرفة بدلائل التركيب للخطاب الشرعي، فإن الخطاب الشرعي له دلالات إفرادية وتركيبية، فمن وعى تلك الدلالات وأعملها كمل علمه، ومن غفل عنها زل فيها. واضح؟ طيب، سؤال حتى تستفيدوا: يدعي بعض الناس في قنوته فيقول خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، فما حكم هذا؟ فرق القاعدة، أن يقول دلالات التركيب الإفرادية والاقترانية. عندك شيء؟ شو خالد؟ كيف خالد؟ طيب بلوه الطيب غيره. جاء بلخ نص الجواب وأنا أفهم إليه. يقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فصعود الأعمال وارتفاعها إنما يختص بالأعمال الصالحة، وأما ما ليس كذلك فإنه لا يستحق أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. مثال آخر: يدعي بعض الناس فيقول في دعائه: اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، فما حكم ذلك؟ لماذا؟ أنت جبت نص الجواب أيضا، ومثل ما قال الأخ القذف إنما يناسب الأشياء القوية، والإيمان لطيف ولا تناسبه القوة، ولذلك لا يقال اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، ولكن يقال كما جاء في الشرع اللهم زين قلوبنا بالإيمان، وأشباه هذا من الألفاظ المتعلقة بالإفراد أو بالترتيب. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيمية في بيان حدود الأسماء المتعلقة بهذا الباب. ولذلك الإنسان إذا شف نظره في هذا عرف يميز الكلام الذي يمشي على الناس. كنت تسمعون كثير من الوعاظ يعظ فيخوف الناس ويقول المساجد خالية ترد إلى الله تشكو ترك الناس لها، فإن هذا الكلام قد يمر لا ينتبهه الإنسان. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال وأنا أسمعه وما يدريه أن المساجد تشتكي إلى الله عز وجل، فهذا خبر عن علم غيبي ولا علم له، فهو قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيمية في بيان حدود الأسماء المتعلقة بهذا الباب ككاهن والمنجم والرمال والرمال والعراف، وفيما قالاه إجمال يعوزه تفصيل ليس هذا محل بيانه، ولكن قد قدمت لك من السياق في أسماء هذه الأجناس ما دل عليه الوضع العربي وأن بينها اشتراكا باعتبار دعوى أصحابها علم الغيب، وتفترق افتراق الطرق التي يستعملها أصحابها للوصول إليه. وينبغي أن تعلم أن ما ورد من خبل في دم أحدهم فهو واقع على غيره منهم، لأنهم يشتركون في الحقيقة التي علق بها الحكم وهي ادعاء علم الغيب، والأحكام الشرعية تناط بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا نظير ما ذكرته لك في أمر العيد، وأن العيد إذا لوحظ فيه المعنى من الاجتماع والفرحة والتكرار فلا يتغير حكم الشرع فيه ولو تغير الاسم الموضوع له. وكذلك الكاهن والعراف والمنجم والرمان والزجان وقارئ الكف وغيرهم، فإنهم وإن اختلفت أسماؤهم لكنهم يشتركون في المعنى الذي أنيط به الحكم وهو ادعاء علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكفن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي بادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم لا لإرادة التهجي وحساب الزمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية لملاحظة المعنى اللغوي، فإنها سميت نشرة لأنه ينشر بها عن المريض ما اعتراه فيكشف عنه داؤه ويزال. فألف النشرة هنا للعهد، أي النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث، رواه أبو داود بسند جيد، ودلالته في قوله: هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، والسحر عقدا وحلا كله من عمل الشيطان، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وعمل الشياطين محرم منهي عنه، فكل شيء أضيف إلى الشيطان فإنه محرم. وذهب جماعة من الفقهاء في تصرفاتهم إلى جعله مكروها، والأشبه والله أعلم أن هذا التركيب موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الحرمة. هذا من الدلالات إيش؟ إفرادية أم التركيبية؟ تركيبية، يعني إذا ورد شيء منسوب إلى الشيطان فهو يدل على التحريم، مثل حديث: فإن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله، فما أضيف إلى الشيطان فهو بالتحريم. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. ومرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: ابن مسعود يكره هذا كله، ما روي عن أصحابه في ذلك، كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وتقدم أن الكراهة موضوعة في عرف المتقدمين للتحريم. وقول إبراهيم النخعي: كانوا يريدوا أصحاب ابن مسعود، وما جاء عن أصحاب ابن مسعود فإنهم أخذوه عنه، فصحت نسبته إليه بهذا الاعتبار، لأنه من علمه الشائع المستفيض عندهم، فنسب إليه، لأن علومهم في الكوفة إنما استفادوها من ابن مسعود رضي الله عنه، ففيه بيان حكم النشرة. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء السحر كان على إرادة التطبيب كما سلف. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها. أي يحل عنه أو ينشر، أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. هذا هو معنى كلام ابن المسيب، وتتبع ألفاظ هذا الأثر يدل عليه. فمن ظنه في حل السحر بالسحر فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه. وقد علق البخاري هذا الأثر مجزوما به، ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن بإسناده الصحيح. والنشرة المذكورة هنا سميت نشرة باعتبار اللغة لا باعتبار المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي مخصوص بحل السحر بسحر مثله، وهو الذي جاء فيه الحديث المتقدم. لكن قوله هنا أو ينشر عنه يعني يطلب كشف علته ودفع ما اعتراه من الداء، فسماها نشرة باعتبار المعنى اللغوي. والدليل الرابع أثر الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال: سحر. هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا، وقد ذكره بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ابن الجوزي في جامع المسانيد، لكن لم أقف عليه موصولا إلا باللفظ المتقدم عند ابن أبي شيبة. ودلالته على مقصود الترجمة ما في خبره رحمه الله أن النشرة لا تتحقق إلا بكون الناشر متعاطيا للسحر حتى يحل سحر غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله في تحرير حكم النشرة وجعلها قسمين: أولهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة، والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي. فقول ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، أي باعتبار وضعها اللغوي لا باعتبار وضعها الاصطلاحي. أما باعتبار وضعها الاصطلاحي فإن اسم النشرة مختص بحل السحر بسحر مثلي، ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن النشرة. قوله رحمه الله: الأولى النهي عن النشرة، أي المعهودة عند أهل الجاهلية، وهي من عمل الشيطان كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله: الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. فالمنهي عنه حل السحر بسحر مثله، فهي نشرة شركية محرمة، والمرخص فيه هو حله بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. وهذا إنما يسمى نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الاصطلاحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما، وأكثره عند أهل الجاهلية بالطير، فنسب إليها ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها. فالطيرة قصد ما يحمل على الإقدام أو الإحجام بطير أو بغيره، وهي شرك أصغر لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها وضعف التوكل على الله مع الأخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. ومن قواعد أحكام الأسباب أن كل سبب لم يثبت قدرا ولا شرعا فإن اتخاذه من الشرك الأصغر، وهذا الذي ذكرنا من كون الأسباب إذا لم تثبت شرعا ولا قدرا أنها شرك أصغر محلها إذا اعتقد أنها سبب فقط وهذا هو الأصل فيها، أما إذا اعتقد أنها مستقلة بالتأثير بنفسها فإن ذلك شرك أكبر، لكنه ليس مناط المسألة لأنها صارت شركا أكبر بإرادة الفاعل لا بالفعل نفسه، أما الفعل نفسه فهو شرك أصغر. واضح الكلام؟ يعني الطيرة يكتب عليها من حيث هي أنها شرك أصغر، لأن الأصل أن الناس تعتقد فيها سببا فيركن القلب إليها ويميل ويتعلق بها، وهي ليست سببا شرعيا ولا قدريا، فحينئذ يقع الإنسان في الشرك الأصغر. وأما ارتقاؤها إلى الشرك الأكبر فليس بحسب وضعها هي ولكن بإرادة فاعلها، فإنه إذا اعتقد فيها التأثير بالاستقلال ونسبها إلى التصرف فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. والأمور يحكم عليها من حيث هي لا باعتبار متعلقاتها الخارجية، فالطيرة من حيث هي شرك أصغر لما فيها من عد ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا عده سببا مؤثرا يحمل على الإقدام أو الإحجام. ما معنى السبب القدري وما معنى السبب الشرعي؟ بالقدر. السبب الشرعي هو ما ثبت تأثيره بطريق الشرع فهو ينفع بطريق الشرع، والسبب القدري ما ثبت نفعه بطريق القدر. فمن الأول مثلا العسل، فإن العسل ثبت بطريق الشرع في خطابه القرآني أو النبوي أنه سبب للشفاء ومحل للانتفاع والفائدة. ومثل السبب القدري في أزماننا هذه مثلا حبوب الرأس التي يتناولها الإنسان إذا لحقه وجع في رأسه، فهذه علم بالتجربة أنها أسباب قدرية ينتفع بها، وإذا لم يكن الشيء معلوم السببية بطريق الشرع أو القدر فإنه محرم لا يجوز، واتخاذه سببا يكون من الشرك الأصغر. مثل إيش؟ مثل التمائم، فالتمائم لم يثبت بطريق الشرع أنها نافعة ولا بطريق القدر. مثال آخر، مثل الذئب في إخراج الجن، فهل هذا سبب شرعي أم قدري أم ليس شرعيا ولا قدريا؟ ما الجواب؟ ليس شرعيا. طيب قدري؟

فالطائر القدر المقضي، ففيه إبطال القيرة بأنه لا تأثير لها في القدر. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما قدرنا عليه فهو ملازم له. وهو قول المرسلين في سورة ياسين لما قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، فردوا عليهم بقولهم قالوا طائركم معكم، ففيه إبطال الطيرة والإيمان بالقدر. فالآيتان الأولى والثانية هما في إثبات القدر المتضمن إبطال تصوف غير الله فيه. وإذا ثبت أن القدر بيد الله فما يتوهم من تأثير غيره لا حقيقة له، ومنه الطيرة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا دعوى لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، فنفى الطيرة التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها، وهذا أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة عليه بالتأكيد في نفي الوجود. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر: لا عقبة بن عامر، رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون هذا الحديث مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه نقص دينه. ومن قواعد الشرع أن كل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم، كل فعل اختياري يرجع على المرء بنقصان دينه فهو محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم نفاها ثم قال: ويعجبني الفأل، كما في حديث أنس السابق. والطيرة كلها لا خير فيها، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحسنها، لا يراد به حقيقة التفضيل بالمشاركة من كل وجه، بل باعتبار قدر مشترك وهو وجود التأثير. فالطيرة فيها وجود التأثير، وكذلك الفأل فيه وجود التأثير، لكن الطيرة تحمل على الإحجام أو الإقدام، فتؤثر في صاحبها بهذا الاعتبار. أما الفأل فإنه لا يؤثر في الإقدام أو الإحجام، وإنما يكون فيه تيمن بما وقع من كلمة أو فعل، والغالب أن الفأل يكون بالكلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة هي أكثر أنواع الفأل، وربما تيمن الإنسان وطلب البركة بصورة شخص أو هيئة شيء ولا تكون محركة على الفعل بخلاف الطيرة، فالطيرة محركة على الفعل إقداما وإحجاما، أما الفأل فإنه لا يحرك وإنما يقوي، ولذلك فإن الفأل مختص بما يسر. وفي حديث الصلح المشهور أنه لما قدم سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: سهل أمركم، فهذا فأل حمل على ما يسر، لم يحمل على أصل الفعل طلبا أو تركا، وإنما صار مشجعا مقويا. وهذا الموضع من دقائق إدراك أحكام هذا الباب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه على الصحيح، فليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك والتكرار للتأكيد، وهي شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا حقيقة له كما سلف. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فجعلها صلى الله عليه وسلم شركا، ومعناه في الحديث المتقدم حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح، ففيه التصريح بأن الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا على إرادة بيان حقيقتها ولكن على إرادة التبرؤ منها، فإن سياق الحديث عند أحمد عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي، فمال صلى الله عليه وسلم في شقه، فقال الفضل: تطيرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالفضل رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير لما برح الظبي، وكانت العرب تتطير بهذا، ومعنى برح الظبي ولاه مياسره، وإذا ولاه ميامنه قالوا سنحا. فلما مال شق النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه الفضل رضي الله عنه ظانا أنه صلى الله عليه وسلم وقع في موافقة الحال التي تعرفها العرب إذا برح الظبي موليا مياسره، فقال ما قال، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما يبين حقيقة الطيرة وينفيها عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتد بما عرض له ولا أثر فيه، فقال للفضل: الطيرة ما أمضاك أو ردك. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه لم يمضيه هذا ولن يرده عن شيء أراده، وفي نفيها إبطال الطيرة كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إن وسلم طائرهم عند الله مع قوله طائرهم معكم. الثانية نفي العدوى. قوله رحمه الله تعالى تنبيه على قوله ألا إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معكم، أي أنهما في إثبات القدر، فقوله طائرهم أي قدرهم، وقوله طائركم أي قدركم، وهو متضمن إبطال تصرف غيره، فينتفي الاعتقاد بالطيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. قوله رحمه الله الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، ووقوعه مع عدم الاعتقاد دال على عدم استقراره في القلب، بل هو عارض ووارد قلبي لا يحكم به، ومن قوي توكله لم تؤثر فيه مثل هذه العوارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. باب ما جاء قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة وليس وصفا افتراضيا يفيد أن من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم، بل الطيرة مذمومة على كل حال. وهذا نظير قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن هذا وصف كاشف، فقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، فليس هناك قتل لهم بحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. مقصود هذه الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسهيل أو التأكيل، فالتنجيم نوعان باعتبار حكمه، فأولهما أو فأحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند الجمهور. والآخر تنجيم التأكيد، وهو النظر فيها لاعتقاد تأثيرها في الحوادث الكونية، وهذا النوع اسمان. فالقسم الأول اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل هو تابع لتقدير الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف فيه أهل العلم، والقسم الثاني ما أطبق أهل العلم على كونه كفرا متفقا عليه، وذلك في حالين: إحداهما اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها، والأخرى اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه موضحة له باختلافها وافتراقها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الأثر علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يريد إبطال الاستدلال بها على التأثير، فهو خطأ أضاع العبد به نصيبه أي حظه، وهذا في معنى لا خلاق له، المتقدم أنه الحظ في الآخرة كما هو حال الكافرين. وتكلف ما لا علم له به، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، فمدعي هذا متكلف ما لا علم له به. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية، وهذا من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة، والقول الثاني جوازه وهو الصحيح. والدليل الثاني أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصد الترجمة في عدم الترخيص أي الإباحة، بل هي عندهم ممنوعة. والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول، وقول سفيان يريد به علم التسيير كما أراد قتادة فيما سلف. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة الدال على كونه محرما، فإن الوعيد بعدم دخول الجنة من أدلة كون الشيء محرما على وجه التعظيم. وإنما لم نذكر قول أحمد وإسحاق دليلا في قول المصنف، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأن عادة المصنف فيما ساق من الأدلة في هذا الكتاب الاقتصار على الآي والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، فما زاد عن ذلك فهو لا يريده دليلا، وهي جادة أهل العلم الغالبة، فليس ذكره لترخيص أحمد وإسحاق دليلا من الأدلة المدرجة في الباب، بل من نقل كلام أهل العلم كما ينقله فيما سلف عن غيرهم، كما نقل عن البغوي وابن تيمية وابن القيم فيما مضى. وأحمد هو ابن حنبل، وإسحاق هو ابن راهوي، وكثيرا ما يقرن هذان الإمامان في النقل عنهما في المسائل لتقارب أقوالهما لاتحاد مأخذهما، وأنهما من علماء وفقهاء الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية، فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه. وإنما الممنوع فيما يتعلق بعلم النجوم علم التأثير على ما تقدم بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد هنا نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط لا المطلع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إذ السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مزرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيهم قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون، فالرزق المطر كما دل عليه سبب نزول الآية، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ونسبة المطر إليها من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وهو شرك أصغر كما تقدم في قاعدته، مع ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها المتفضل بها وهو الله. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عدل الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وإضافتها إليها خرجت مخرج الدم المفيد للتحريم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وهذا مما يندرج في قاعدة دلائل الألفاظ إفرادا وتركيبا. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فإن اعتقد أن النوء هو مسببه يعني الذي قام به فهو كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد كونه مسببا بل جعله سببا فهو من الشرك الأصغر. والواقع منهما في الحديث هو الأصغر لا الأكبر، لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا وكذا، ولو كانوا يقصدون أنه مسبب لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فالكفر هنا كفر أصغر لا مصير عن ذلك بالدلالة اللغوية، وهو الذي جزم به حفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، خلافا لما ذكره كثير من شراح التوحيد. ولو أنهم أرادوا أنه مسبب مستقل لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، وإنما أرادوا كونه سببا فقالوا مطرنا بسبب كذا وكذا. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة،

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أهل الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يحبونها كحب الله، فيسوونها بالله في المحبة والتعظيم. فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فهو من المشركين، وعمله شرك أكبر. فالمحبة القلبية المشتملة على التأليه لا تكون إلا لله، ولا يصلح لها إلا هو. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا، فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها، فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها. والدليل الثاني في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. فتوعدهم الله بقوله فيها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب. فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب. فمن أحب هذه الأعراض المذكورة من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج إلى آخرها محبة يتأله فيها القلب لها ويعظمها كمحبة الله، فليس له إلا العقاب الشديد، لأنه أشرك في محبته لربه. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به من الأعمال مندرج في محبة الله، ولذلك ذكرت الآية معه، لأنه مما يتأله به القلب لله ويتعبد به له. فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك للجهاد في سبيله مندرج في حب الله عز وجل، فالحب فيه حب تأليه وتعظيم، لأنه مما أمر الله عز وجل به. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان: ولا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب عن العبد. حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم من محبة الله، لأن الله تعبدنا بها، وبها تكمن محبة العبد لربه عز وجل. والدليل الرابع

وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود، أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه، والموقوف أصح وإن كان في إسناده ضعف. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه الضم والفتح، لكن الضم أحسن. ودلالته في قوله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو كقوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، والمؤثر فيه هنا هو فعل المحرم، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، فيدخل في نوع من الشرك. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح، والله أعلم. ودلالته على مقصد الترجمة في قوله من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبة من آثر رضا المخلوق على الخالق، وهو سخط الله عليه وإسخاطه الناس عليه، فعقبه الله بنقيض قصده. والعبد ينبغي أن يخلص خوفه المشتمل على تأله قلبه لله وحده، فإنه إذا صرفه إلى غيره كان في ذلك نوع شرك. ومنه ملتمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، فوقع في نوع من التشريك باعتبار هذا المعنى، وكانت عقوبته ما آلت إليه حاله من سخط الله عليه وإسخاطه الناس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. وبهذا انتهى شرح هذه الأبواب شرحا يفتح الموصد ويبين المقصد. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم. بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.